كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 27 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، وهذا هو الأحد 5 من صفر من عام 1435 للهجرة. وقد توقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند التعليق على الآية 25، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ووصلنا إلى قول البيضاوي أو التعليق على قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة. وكان البيضاوي تكلم في أول الآية عن المناسبة بين هذه الآية والآيات التي سبقتها، وقال إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن مصير الكافرين وما ينتظرهم من الوعيد الشديد ناسب أن يذكر بعدهم ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وذكر أن هذه عادة إلهية. تذكرون أنه قالها الإمام البيضاوي، وهذا يعني تعبير جيد، أجود من القول بأن هذه عادة قرآنية، فيعني علقنا عليها في حينها. فنسمع ماذا يقول البيضاوي رحمه الله في بقية الآية: ولهم فيها أزواج مطهرة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، مما يستقدر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق، فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرئ مطهرات وهما لغتان فصيحتان، يقال النساء فعلت وفعلن، وهن فاعلات وهن فاعلة وفواعل. قال: وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت. فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة. ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة، ومطهرة أبلغ من طاهرة، ومطهرة للإشعار بأن مطهرا طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل. والزوج يقال للذكر والأنثى، وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف. فإن قيل فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع، وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع، وهي مستغنى عنها في الجنة، قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات، وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل، ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدها. طيب، الإمام البيضاوي هنا في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، يقول: مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن، أي أن أزواج المؤمنين أو أزواج المستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا نعيم مقيم، ومن هذا النعيم أن لهم أزواج مطهرة. فهو طبعا فسرها، تلاحظون أنه قال مطهرة ثم قال مما يستقذر من أحوال النساء وعاداتهن، يعني مطهرة من هذا كله، وقال أنها مطهرة من الأدران الحسية والمعنوية، ومطهرة من الحسية، وذكر منها قال كالحيض والدرن، قال والمعنوية ودنس الطبع وسوء الخلق، فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال، وهذه واضحة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف نساء الجنة في غير هذا الموضع، وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فوصف من أحوالهن ما يدعو إلى التشوق للجنة. وهذه يعني سبب ذكر النعيم والجحيم في الجنة أو في القرآن الكريم، هو من باب الترغيب والترهيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين قال: ويدعوننا رغبا ورهبا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم بطبيعته، فهو بين هذين، بين راغب تدفعه الرغبة ويحدوه الشوق، وبين راهب يخاف من العقاب ويخاف من التهديد والوعيد، والمؤمن ينبغي أن يكون يعني بين الرجاء والخوف في هذه الأمور. ثم ذكر البيضاوي هنا القراءات في قوله مطهرة، فذكر فيها ثلاث قراءات: قراءة الجمهور وهي القراءة التي نقرأ بها ولهم فيها أزواج مطهرة، والقراءة الثانية ولهم فيها أزواج مطهرات، أزواج مطهرات، والقراءة الثالثة ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة، مطهرة ومطهرات جمع وإفراد، مطهرة بمعنى أنها متطهرة في نفسها. وأما قراءة الجمهور، طبعا قراءة مطهرات قراءة شاذة وهي منسوبة لزيد بن علي، ومطهرة أيضا قراءة شاذة منسوبة لأحد أتباع التابعين وهو عبيد بن عمير، ولكن قراءة الجمهور هي هذه القراءة ولهم فيها أزواج مطهرة. ولذلك هو ذكر أن هذه القراءة هي أرجح القراءات من حيث المعنى وأفضلها، لأنه هنا دليل على أن هناك من قام بتطهيرهن وليس إلا الله سبحانه وتعالى. أما مطهرة ومطهرات فهي صيغة فاعل، يعني هي طاهرة في نفسها. وذكر أنها لغتان فصيحتان، أن تقول مطهرة ومطهرة ومطهرات، قال: وهما لغتان فصيحتان، واستشهد على ذلك ببيت من الشعر وهو الشاهد فيه، يقول: وإذا العذارى بالدخان تقنعت، فوصفها بالمفرد، يعني وإذا العذارى تقنعت، يعني الأصل أن يقول: وإذا العذارى بالدخان تقنعنا، لأنهم جمع، فهو يقول: لماذا جمع، لماذا أفرد الخبر والمبتدا جمع؟ فقال: لسبب، أنه عندما أفرد راعى الجماعة، وعندما قال: فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة. العذارى يراعي فيها اللفظ، مثل قوله هنا أزواج، أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة، وصفها بالمفرد مراعاة لللفظ. وإذا نظرت للمعنى جمع فإنك تقول مطهرات. ثم ذكر معنى طبعا التطهير، ثم انتقل إلى قوله أزواج، وش معنى الزوج في اللغة؟ ولهم فيها أزواج، فقال: الزوج يطلق على الذكر والأنثى، يعني نحن نقول الآن للمرأة زوجة وللرجل زوج، والصحيح في العربية أنه يقال زوج للرجل وللمرأة، يقال زوج للرجل والمرأة. وأيضا من الفصيح أن تقول للمرأة زوجة، هذا أيضا فصيح، ويستشهدون عليه بشواهد كثيرة من الشعر، من ذلك فيما أحفظ قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيله، فالشاهد قوله زوجتي، فيقال المرأة زوج وزوجة، ولكن الصحيح الذي ورد في القرآن الكريم أنها زوج، وخلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني المرأة. أيضا هنا تحدث قال: وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف، يعني يقول تعريف الزوج في اللغة هو ما له قرين من جنسه، فحتى الحذاء يقال زوج الحذاء، ليس كذلك؟ وهي جماد، يعني ليست لا ذكر ولا أنثى، لكن وتعلمون أن كل حتى الأشياء عندنا اليوم، الكهرباء وال يعني يقال لها زوجان، ليس كذلك؟ السالب والموجب من الكهرباء، وفي شؤون كثيرة من شؤوننا يقال فيها هذا. ثم استطرد، هذا استطراد، يعني تلاحظون أن البيضاوي يستطرد أحيانا استطرادات لا علاقة لها بتفسير الآية، يعني مثلا يقول: فإن قيل، وهذا مأخوذ من الكشاف للزمخشري، وهي من ما أدري حدثتكم عنها أو لا في أول الدروس، مشهورة عن الإمام الزمخشري الفنقلات، يعني الفنقلات يعني مشهورة أن كل تفسير الزمخشري فإن قيل كذا فالجواب كذا، فإن قيل فيسمونها الفنقلة. فيقول هنا: فإن قيل فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع، وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع، وهي مستغنى عنها في الجنة. وهذه مسألة ما لها علاقة بالآية مباشرة، لكنها من باب الاستطراد، أن قد يسأل سائل ويقول يعني فائدة الأكل والشراب في الدنيا حفظ الحياة وحفظ الجسم، وفائدة الزواج في الدنيا حفظ النوع والنسل، طيب ما فائدتها في الجنة؟ الجنة ما فيها لا تناسل ولا فيها جوع، فما فائدتها؟ قال: قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات، وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل، ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها. هذه المسألة ربما مرت معنا مرتين أو ثلاث في الماضي، وهو سيكررها في ربما مواضع قليلة ثم يتوقف، لأنها متكررة في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يصف لنا نعيم الجنة، ويصف لنا جحيم النار، ويصف نفسه سبحانه وتعالى أيضا بصفات، وكل هذا هو من الغيب الذي لا يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط. وبالتالي فهو يقول هنا أن ما يذكره الله لنا من نعيم أهل الجنة أو من ثمار الجنة مثل الرمان والعنب ونحوها، فإنما هو على سبيل التقريب لعقلية المستمع، ولذلك هو يقول: فإنما هو على سبيل الاستعارة والتمثيل، وأما حقائق ذلك النعيم وحقائق ذلك الجحيم فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن تعلمون أيها الإخوة أنه لا يوجد لغة في الدنيا تحمل المعاني التي تجيش في خاطر الإنسان أبدا، لا اللغة العربية ولا غيرها. ولذلك تلاحظون أنه كثيرا ما يقول الإنسان: أنني أعجز عن التعبير، أو أنني يعني لا أستطيع أن أصف لك شعوري، وهي حقيقة من حقائق اللغة فعلا، لأن اللغة وعاء ضيق والمعاني أوسع. وبالتالي تلاحظون أننا نأخذ بعض المعاني ونحشرها في وعاء صغير نعبر بها عن كل المعاني، ما عندنا إلا هذه اللفظة نعبر بها عن هذا المعنى الضخم، لكننا نعني به في كل سياق معنى مختلف عن السياق الآخر. مثلا على سبيل المثال الحب، مثلا لفظة الحب هذه لفظة واحدة نعبر بها عن حب الإنسان لربه، وعن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعن حبه لزوجته، وعن حبه لأبنائه، وعن حبه لوالديه، وعن حبه لوطنه، وعن حبه للمال، وعن حبه للعافية والصحة والحرية، كلها معاني واسعة جدا مختلفة، ولكن ما عندنا إلا هذه الكلمة نقلبها. فاللغة قوالبها ضيقة، ومعاني التي يعني يريد الإنسان أن يعبر عنها أكثر من اللغة. ولذلك جاء التعبير عن نعيم الجنة وعن جحيم النار بألفاظ نفهمها ونعرف ما تدل عليه في الدنيا، وهي تقرب لنا المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي أن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا كله يدل على أن الشيء اللغة ما تعرفه، لا تعرفه، لأن لا أحد رآه ولا أحد سمع به ولا خطر على قلبه، وبالتالي فهي أشياء جديدة من النعيم ومن الفضل الذي اختصه الله سبحانه وتعالى، أو الذي اختصهم الله به. وطبعا قوله الاستعارة والتمثيل مرت معنا، الاستعارة كما يقولون هو تشبيه حذف أحد طرفيه، والتمثيل أخص من المثل وأخص من التشبيه، وهو يعني على سبيل يعني المثال، وإلا فهي يعني تأتي على سبيل المشاكلة، وتأتي على سبيل على سبل كثيرة، لكن على سبيل الاستعارة والتمثيل من باب المثال. طيب تفضل يا شيخ. قال تعالى: وهم فيها خالدون، أي دائمون، والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد، دام أم لم يدم، ولذلك قيل للأثاف والأحجار خوالد، وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيا خلد، ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: خالدين فيها أبدا لغوا، واستعماله حيث لا دوام كقولهم: وقف مخلد، يوجب اشتراكا أو مجازا. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار، كإطلاق الجسم على الإنسان، مثل قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن المراد به هاهنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسنن. فإن قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة لاستحلالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال، فكيف يعقل خلودها في الجنان؟ قلت إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية متساوية في القوة، لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر، متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن. هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة، وعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصورا على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء، كان ملاك ذلك كله الدوام والثبات. فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من شوائب الألم، بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منها، وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور. طبعا هذه العبارة وهي خالدون والخلد متكررة في القرآن الكريم كثيرا، ولعل هذا أول موضع يمر يعني بنا في سورة البقرة، فهو يقول أن الخلود هو المكث الطويل، والله سبحانه وتعالى قد وصف يعني بقاء أهل الجنة في الجنة بالخلود، قال: وهم فيها خالدون، خالدين فيها أبدا، خالدا فيها. ووصف أيضا بقاء أهل الجنة أو أهل النار في النار أيضا بأنهم خالدين فيها أبدا. والخلود هو الثبات، سواء دام واتصل أو دام دواما طويلا، يعني الشيء الذي يطول عند الناس في الحياة يسمونه، يقولون هذا خالد، ولذلك هم يسمون خالد، الناس يسمون خالدا لهذا، العرب تسميه. ولذلك يقول البيضاوي: ولذلك قيل للأثافي والأحجار خوالد. والأثافي هي الحجارة التي توضع تحت القدر فيوقد النار عليها النار، فطبعا هذه الأثافي هي من الحجارة، ولأنها تدوم يعني تبقى بقاء طويلا والنار تشتعل حولها ولا تتأثر فيقال لها خوالد. ولذلك أنا أتصور أن كلام البيضاوي هنا مأخوذ من قول لبيد بن ربيعة العامري في المعلقة، بل أنا أجزم أنه أخذه منه، لأن لبيد يقول: فوقفت أسألها في المعلقة، وخلت عفت الديار، يقول في مطلع المعلقة: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، إلى أن قال: فوقفت أسألها: وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. صم الخوالد يعني الحجارة الباقية بقاء طويل بعد يعني رحيل أصحاب البيوت. وأيضا قول زهير بن أبي سلمى في المعلقة، أيضا معلقة زهير بن أبي سلمى: وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. توهم ماذا؟ قال: أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. فالشاهد قوله أثافي سفعا، الأثافي هي هذه الحجارة التي توضع تحت القدر ويشب عليها النار، يقال لها خوالد لأنها يعني إذا وضعها صاحب البيت وبدأ يعني يشعل النار تحت القدور فإنه لا يلتفت إليها، خلاص تبقى بقاء طويلا يعني، لذلك يقولون خوالد. لذلك أنا أتصور أن كلام البيضاوي مأخوذ من كلام لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامه. قال: وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيا يسمى خلد، ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: خالدين فيها أبدا لا قيمة له. يعني يقول لو كانت الخلود في اللغة هو البقاء دون انقطاع لما كان لقوله أبدا مع فائدة، لكن دليل على أن الخلود هو المكث الطويل، فلما قال أبدا دل على أنه مكث دائم في هذا السياق. قال واستعماله حيث لا دوام كقولهم وقف مخلد يوجب اشتراكا أو مجازا. يعني وصفك للشيء الذي لا يدوم دواما طويلا بأنه خالد من باب الاشتراك أو المجاز، كأنك تشير فيه إما تفاؤلا ببقائه أو تدعو له بالبقاء، كما تسمي الخالد الرجل خالدا فإنه لا يخلد أحد، لكنه من باب الدعاء له بطول العمر. يعني قال والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للعم إلى آخر ما قال، لكن المراد بها هنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسنة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء الذي لا انقطاع فيه، وإنما البقاء الطويل جعله الله لبعض الناس كما كنوح عليه الصلاة والسلام ونحوه. ثم يأتي أيضا البيضاوي ويأخذ من الكشاف، فإن قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة فكيف لا تتحلل في الجنة أو في النار؟ يعني كان يتساءل سؤال، الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها أبدا في الجنة، ونحن نعلم أن الجسم أصلا مكون من هذا اللحم والدم، فكيف يعيش يعني مع أنه يتحلل الإنسان عندما يوضع في القبر يتحلل وتأكله الأرض؟ طبعا يتفلسف، وإلا في هذا الموضع لا مكان للعقل ولا للفلسفة في هذا الموضع، نحن الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها أبدا وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لكن ما ندري كيف يكون وضع الإنسان في النار أو في الجنة. لكن كلام البيضاوي هنا وكلام المفسرين الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا كلام هو كلام حقيقة فيما لا ينبغي الكلام فيه، لأنه لا مدخل للعقل في هذه الموضوعات. ولذلك هو يقول فكيف يعقل خلودها في الجنان؟ قلت إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية متساوية في القوة، لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن. يعني هو طبعا يتخيل ويتصور أن الله في الجنة يخلق الإنسان وفيه طبيعتان متضادتان لا تقوى إحداهما على أن تغلب الأخرى، فأنت الآن مثلا العظم يضعف في الإنسان أليس كذلك؟ لكن يجعل الله في خلقة الإنسان قوة مضادة، كلما وهن العظم تعيده. طبعا هذا الكلام كلام فلسفي، يعني نحن لا نعلم، الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها خلاص. ثم ولذلك أنا هو نقل الكلام هذا من الكشاف، نقله من الكشاف، ولذلك انظر ماذا يقول هو في التعقيب، قال هذا، وهذا الكلام الجميل، هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. هذا الكلام الجميل، يعني يقول قياس أحوال الناس اليوم أو أحوال الناس في الجنة أو في النار على ما نعرفه من أحوالنا في الدنيا من نقص العقل وضعف البصيرة. طيب جميل، طيب ليش تتكلم أجل بهذا قبل قليل؟ وهذا أحيانا يقع فيه بعض المؤلفين فعلا، أنه ينقل أيضا الكلام وينقل ما يناقضه دون أن يشعر، ولذلك هذا مما يؤخذ على بعض الباحثين أحيانا، أنك تجد في البحث يذكر كلاما ويقرره في موضع وينقضه في موضع آخر دون أن ينتبه. يعني أحيانا الإنسان إذا ما هو حاضر الذهن يكتب وهو مركز يقع في مثل هذا. ثم قال واعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصورا على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء كان ملاك ذلك كله الدوام والثبات. يعني يشير هنا في ختامه إلى أن أي نعيم في الدنيا، وانظر أنت في ما هو نعيم الدنيا، تأمل فيه، قال فهو مقصور على المساكن والمطاعم والمناكح طبعا، ويدخل فيها طبعا الملابس وغيرها، كل هذه النعم لا قيمة لها إلا بالصحة والعافية والبقاء والدوام، ولكن ما أحد يدوم. ولذلك ماذا يقول المتنبي يعني في نفس الفلسفة هذه في قصيدته الجميلة، يقول وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب فإذا ولي عن المرء ولى. وهذه حقيقة فعلا. ولذلك ماذا يقول أيضا في الشاهد النحوي المشهور اللي تحفظونه، يقول إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، هذا شاهد في لا النافية للجنس، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. فيعني النعيم في هذه الدنيا لا قيمة له إلا بالبقاء وبالصحة والعافية، أما إذا يعني كان كل هذا منغص بالرحيل وبالموت وبالانقطاع فلا قيمة له. في الآخرة الله سبحانه وتعالى يجعله نعيما مقيما. ولذلك لاحظوا في نعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، كيف ذكر الله النعيم في سورة الكهف عندما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بخلاف الدنيا مهما سكنت في أي مكان تسكن فيه في الدنيا بعد مدة تمل وترغب أن تنتقل إلى مكان آخر، أليس كذلك؟ حتى لو سكنت في أفخم مكان وفي أفخم القصور أيضا ترغب في الانتقال. ولذلك تلاحظون الناس في السنة الواحدة يتنقلون في أكثر من مكان، يتمشون يروحون، صح ولا لا؟ لأن الناس يملون. أما في الجنة لا، لا يبغون عنها حولا. وفي النار لا يريدون أن يمكثوا فيها لحظة واحدة، ولكن هؤلاء خلود ولا موت، وهؤلاء خلود ولا موت. طيب تفضل يا شيخ. طبعا نحن الآن انتهينا من الحزب الأول، ها، أو الربع، ربع حزب اللي هو 25 حلقة، شو اسمها، 25 آية. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه وما هو الحق له والشرط فيه، وهو يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه، فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم، لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة. ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء، فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم، وإن كان المثل أعظم من كل عظيم كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة والقلوب القاسية بالحصاه ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب أسمع من قراد وأطيش من فراشة وأعز من مخ البعوض، لا ما قالت الجهلة من الكفار لما مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت، وجعلها أقل من الذباب وأخس قدرا منه. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضا لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل ورتب عليه وعيد من كفر به ووعد من آمن به بعد ظهور أمره، شرع في جواب ما طعنوا به فيه، فقال تعالى إن الله لا يستحي، أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه من الحياة، فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها. فقيل حي الرجل كما يقال نسى وحشا إذا اعتلت نساه وحشاه. وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث إن الله يستحي من ذي الشيب المسلم أن يعذبه، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا، فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما. ونظيره قول من يصف إبلا إذا ما استحيين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد، وإنما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة. وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة، وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم. بارك الله فيك، خلني أعلق على ما مر. طبعا البيضاوي هنا يتحدث عن فائدة ضرب الأمثال عموما في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية الأخرى وفي كلام العرب. وطبعا هذا يعني أمر متقرر عندكم أن الأمثال من بليغ الكلام، ولذلك من أبلغ ما تجده في لغة العرب أمثال العرب. ولذلك المثل لا يسمى مثلا إلا إذا اشتهر وحفظ وتناقلته الأجيال وأصبح يعني مشهورا على كل لسان. ولذلك يقولون هذا أصبح مضرب المثل في الكرم، وهذا مضرب المثل في الشجاعة، وهذا مضرب يعني كأنه أصبح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم مثلا وسلفا، يعني خلاص قصتهم مشهورة معروفة اشتهار المثل. وضرب الأمثال يعني هنا ذكر البيضاوي يقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات السابقة أنواع من التمثيل، وتحدث عن المثل الذي ضربه الله للكافرين المكذبين وضربه للمنافقين. تحدث هنا عن مسألة، وتلاحظون البيضاوي هنا لم يذكر سبب نزول هذه الآية، مع أن كل التفاسير حتى المختصرة تذكر سبب نزول هذه الآية، وهو أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الآيات السابقة سخر بعض المنافقين وبعض الكفار من اليهود. يعني كيف يضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوض بالعنكبوت، ويرون أن هذا نوع من اللغو في الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله. يعني هم يريدون أن يطعنوا في هذا بالطعن في المصدر، يعني ما هذا الكلام لا يليق، البقرة وعنكبوت وهذه القضايا ما تليق باسم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما دام أن هذا المثل يؤدي الغرض والفائدة منه فإن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع من ضرب المثل به. وتحدث في البداية عن أول شيء فائدة الأمثال، ثم أن هذه الأمثال موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي كلام العرب. فأما يعني أهمية ضرب الأمثال فلا شك أيها الإخوة أنها يعني فائدة ضرب المثل أنها تنقل المعنى من المعقول إلى المحسوس، وهذا كان يستخدم كثيرا. يعني مثلا الآن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقرب صورة هذا الرجل العالم الذي أضله الله على علم ولم ينتفع بما تعلم، فكان أبلغ وصف أن يشبهه بالحمار الذي يحمل الكتب على ظهره. يعني الحمار الذي يحمل، لو جمعت مثلا تاج العروس للزبيدي في 40 مجلد وحطيتها على ظهر الحمار، هل يصبح لغويا؟ ما يمكن أبدا أنه يعرف أي مفردة من مفردات التاج. فالله سبحانه وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فأنت على طول الآن أول ما يعني يتذكر هذا المشهد المضحك، هذا هو مثل أليق وصف بهذا العالم الذي تعلم ثم لم ينتفع بعلمه وأضله الله على علم. خلاص المثل هذا رسخ الصورة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال في للصحابة رضي الله عنهم، إما أنه يضربها لهم بالكلام، مثلا عندما يقول ما مثلي ومثلكم إلا كفراش يعني حول النار يوشك أن يقع فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار. يعني يقول أنا والله مثلي ومثلكم مثل رجل يحاول أن يمنع الفراش أن تقع في النار، والفراش معروف أنه يعني يتجه للنار ولا يعلم أنها ستحرقه، فهو يمنعنا من دخولها عليه الصلاة والسلام بما يبلغنا من العلم. وأيضا عندما جاءه رجل من الأعراب وقسى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة أن يبطشوا بهذا الرجل ويقتلوه وينفروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه. فلما يعني خلى به النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وأعطاه، خرج الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثلكم، ما مثلي ومثلكم إلا كصاحب راحلة نفرت منه فأخذ الناس يلحقونها من هنا ومن هنا فلا تزيد إلا نفورا، فقال صاحبها خلوا بيني وبينها، فأخذ شيئا من خشاش الأرض وأشار به إليها فجاءت إليه. فيقول لو خليت بيني وبينكم وبين هذا الرجل ربما قتلتموه ودخل النار. فالشاهد أن ضرب المثل أسلوب موجود في القرآن، والبيضاوي هنا أفادنا فائدة ممتازة جدا، قال ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية، حتى في الكتب السماوية السابقة في التوراة وفي الإنجيل يوجد أمثال. قال فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم. ثم قال كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة، النخالة وهي الذي يبقى بعد نخل الطحين يبقى في المنخل، وفي العادة أنه لا يبقى إلا الشيء الرديء. وأيضا القلوب القاسية مثلها بالحصى، وهذا المثل موجود في القرآن الكريم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وهي الحصى. قال ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير، يعني يقول أنه مثل في الإنجيل الذي يخاطب السفهاء ويستثير سفاهتهم كمن يستثير الزنابير في عشها فتلسعه، فكأن هذا يعني يؤيد ترك السفيه، إذا يعني يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يعني هذا هو الخلق القديم، يعني ينبغي أن يكون دائما. قال وجاء في كلام العرب أسمع من قراد، أسمع من قراد هذا مثل يقال لمن يكون شديد يعني رهافة السمع، يعني إنسان دقيق في السمع يسمع أي شيء، فيقولون هذا أسمع من قراد، لأنهم يزعمون أن القراد هذا هو الصغير الذي يأتي في شعر الجمل، القراد أنه حاسة السمع عنده قوية جدا، وهذه طبعا تحتاج إلى يعني واحد خبير في الحيوانات وفي الله، لكن قد ذكر هذا الجاحظ في كتابه الحيوان وطول فيه طبعا كثيرا. فالعرب تقول أسمع من قراد، يضرب لمن كان يعني قوي السمع. وأطيش من فراشة، تضرب مثالا للمتهور الذي يقع في المخاطر دون أن يحسب حسابها. وأعز من مخ البعوض، يضرب مثلا للشيء النادر النادر جدا الذي لا يكاد يوجد. طبعا هم يقولون أعز من بيض الأنوق، وأعز من العيوق، وأعز من العنقاء، وأعز من مخ البعوض، يعني الشيء النادر النادر جدا يضرب هذا المثل له. فسبب نزول هذه الآية كما قلنا هو استغراب المنافقين، ويعني من هذه الأمثلة التي تضرب لمثل هذا العنكبوت ونحوها، وإشارة إلى استبعادهم أن يكون هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم بهذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر ما قال. وتكلم البيضاوي فقال إن الله لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها. ثم تكلم عن معنى الحياء، وهذا الموضوع يحتاج نقف عنده، لأن البيضاوي رحمه الله كما قلت لكم هو على مذهب الأشاعرة في نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، بحجة أن هذا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الصفات التي هي صفات تستلزم النقص. ونحن نقول كما قلنا قبل قليل اللغة العربية لغة وكغيرها من اللغات تضيق عن أن تضمن كل المعاني، ولذلك صفة الحياء صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى، فقد أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه هنا، يعني نحن من هذه الآية نثبت لله صفة الحياء، لأنه إذا نفى عن نفسه أنه لا يستحي من هذا دل على أنه سبحانه وتعالى يستحي من غيره، وقد أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في التفسير نفسه إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. فالحياء في حق الله سبحانه وتعالى نحن ماذا نقول؟ نحن نقول نثبت لله هذه الصفة كما نثبت له صفة الاستواء، لكننا لا ندري ما كيفية هذه الصفة، ولا نمثلها بصفة المخلوقين، ولا نشبهها، ولكن لا نعطلها أيضا. واضح هذا يا شباب؟ فالبيضاوي هنا عندما قال الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذنب، نقول قد يكون هذا هو صحيح في الإنسان، أنه هو انقباض الإنسان عن القبيح مخافة الذنب، وهو الوسط بين الوقاحة وهي الجراءة الزائدة و بين الخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا. طيب، ثم ذكر أن اشتقاق الحياء من الحياة، ولذلك يقول الشافعي: يعيش المرء مستحيا بخير، يعني يقول ما دام مستحيا حييا فإنه يعيش بخير. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ثم يقول في البيت الثاني: يعني فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فالشاهد من قوله أنه يعيش المرء مستحيا بخير أن فعلا الحياء مأخوذ من الحياة. ثم ذكر البيضاوي حديثين، أحدهما: إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه، هذا حديث ضعيف. وأما الحديث الصحيح فهو الذي بعده: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. فالمراد به الترك اللازم. نقول هنا أولا منهجية، مسألة منهجية يا شباب. البيضاوي هنا لم يستشهد بالحديث، لم يذكر سبب النزول، مع أنه كان ينبغي عليه أن يذكر سبب نزول هذه الآية وهو موجود في كل التفاسير. فهذا يعني خطأ منهجي نسجله على الإمام البيضاوي رحمه الله، لأن قضية سبب النزول وخاصة إذا كان يتعلق به فهم الآية ينبغي أن يذكر، ويعتبر هذا من أصول التفسير، يعني من أصول التفسير اللازمة معرفة أسباب النزول، ولا سيما إذا كانت من النوع الذي لا تفهم الآية إلا به. لأن هنا يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكأن قائل يقول: طيب وش اللي يعني ما الذي دفع الله سبحانه وتعالى ليقول هذا الكلام؟ هو سبب النزول، أنهم سخروا من هذه الأمثال المضروبة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم بهذا المثل الذي ضربه. واضح هذا؟ الأمر الثاني أن البيضاوي يعني يورد الأحاديث الضعيفة جدا ويورد بجانبها الأحاديث الصحيحة، ولاحظوا أنه قدم الحديث الضعيف على الحديث الصحيح، وهذا أيضا ينبغي أن يكون خللا منهجيا عنده، لأن المفترض عند المفسر أن يقتصر على الأحاديث المقبولة سواء كانت صحيحة أو كانت حسنة. واضح هذا يا شباب؟ طبعا ثم يعني أكمل المقصود بالحياة، وأنه الترك وأنه الانقباض، ولكنه في حق الله سبحانه وتعالى من باب المجاز، ولكن نحن نقول هو حق في حقه سبحانه وتعالى، والحياء في حقه سبحانه وتعالى يعني لا يمثل بحياء المخلوقين. فنحن نقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي لا يمتنع أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، سواء كان هذا المثل بالبعوضة وهو فيه إشارة إلى أن البعوضة من أقل المخلوقات فما فوقها. والبعوضة كما تعلمون هي هذه البعوضة المعروفة الصغيرة جدا التي تأتي للإنسان في الظلام وتلسع، وهي طبعا كائن صغير جدا جدا، يعني ربما ما ينتبه له الإنسان أحيانا إذا وقع على يده إلا بصعوبة، وربما بعضنا لا يشعر به إلا إذا شعر بلسعة، ليس كذلك؟ وطبعا اللسعة ما تظهر إلا بعد ما تنتهي البعوضة من امتصاص دم الإنسان. وقد قرأت يوما يعني مقالة علمية عن البعوضة، وطبعا هذا يعني قد يقود أيها الإخوة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم إن صح ما يسمونه الإعجاز العلمي. لأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فإشارة إلى أنها من أصغر المخلوقات وأصغر الحيوانات، ولكن بالرغم من ذلك أنها تؤذي الإنسان وتؤذي، وربما أنها قد تقتل الإنسان، ترى بالمناسبة تنقل بعض الأمراض القاتلة للإنسان على صغرها. وفيها يعني شعر كثير، والزمخشري له قصيدة جميلة جدا من أجمل القصائد في البعوضة هذه، وقد يكون استوحاها، والله أعلم، أنا ما أذكر هل ذكرها في الكشاف في هذا الموضع أو لا. يعني يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في ساقها والمخ في تلك العروق النحلي، أمن علي بتوبة أنجو بها ما تعفو بها ما كان أو تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. وهذه ثلاث أبيات من أجمل أبيات الزمخشري. أقول هناك مقالة أو يعني كتابات علمية عن البعوضة وخلقتها وما فيها من يعني من عجائب الخلق. طبعا أنت الآن لو جئت بالبعوضة وكبرتها تحت الميكروسكوب يعني تظهر ضخمة جدا، خاصة الميكروسكوب إذا كان يكبر مثلا بآلاف المرات ترى ما تصدق أن هذه البعوضة التي تراها. وقد حصل أني رأيت يعني مثل هذا، وحتى لو تدخل أنت الآن وتكتب في جوجل أو في اليوتيوب على يعني سواء اللي هي يسمونها ليش موسكيتو باللغة الإنجليزية اللي هي البعوضة، تجد فيها يعني عجائب وغرائب في خلقتها وفي طريقتها في امتصاص الدم، وكيف أن لا يشعر الإنسان بها. يعني هذا شيء عجيب، أن شيء يخترق جسمك جلدك ويمتص الدم وأنت لا تشعر، وتكتشف أن هذه البعوضة تضع مادة مخدرة، يعني بنج موضعي في المكان وفي نفس الوقت زمنيا، ما تشعر أنت بأي شيء إلا بعد أن تنتهي. وأحيانا قد يشعر بها الإنسان وهي ما زالت تمص الدم فربما يقتلها، لكن تجد عجائب من خلقتها، من عدد عيونها، من عدد من طريقتها. ولذلك يقول هنا أو ذكر قبل قليل يعني أعز من مخ البعوضة، أصلا من هو اللي يستطيع أن يمسك البعوضة حتى يستطيع أن يستخرج مخ هذه البعوضة. فالفكرة أن يعني أنك لما تقرأ في خلق البعوضة تزداد حقيقة يعني معرفة بمعنى هذا المثل، وكون هذه البعوضة الحقيرة التي ذكرها الله هنا فيها من عجائب خلقه سبحانه وتعالى ما لا يخطر على الإنسان على بال الإنسان. هذه أنا قد أسلم بها، لأننا نحن عندما يتحدث بعض الذين يكتبون في إعجاز القرآن الكريم يقولون إن العرب قديما كانت عقولهم أقل أو أضعف من أن تتحمل مثل هذه التفصيلات العلمية، ولذلك نحن نكتشف هذا الإعجاز العلمي في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر. نقول بالعكس، أصلا هؤلاء قد عرفوا قد آمنوا بالوحي من السماء، فماذا تعني مثل هذه الحقائق البسيطة مقارنة بأنهم آمنوا بخلق السماوات والأرض ولا؟ ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما احتج على المشركين قالوا له إن صاحبك يقول أنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، فقال إن كان قال ذلك فقد صدق، ونحن نصدقه بأبعد من ذلك، نصدقه بالقرآن أنه من السماء، فكيف لا نصدق من هنا إلى فلسطين. فأقول يعني القراءة في مثل هذا التفاصيل أيها الإخوة نعم هي تزيد المؤمن إيمانا ويقينا، وعندما يقرأ مثل هذه الآيات قطعا سوف يستفيد فائدة أكبر. وقد حاول أحد المفسرين وهو كان أستاذا للعلوم، الكلام هذا عام 1350 هجرية تقريبا يعني قبل 85 سنة، أراد أن يعني يقول أن العالم اليوم قد انصرف عن الالتفات إلى إعجاز القرآن، لأننا دائما نقول إن إعجاز القرآن هو في بيانه وفي بلاغته وفي فصاحته، والناس اليوم ليسوا بأهل فصاحة ولا بلاغة، وربما بعضهم أو أكثرهم لا يتحدث العربية أصلا، فلا يمكن أن يدرك إعجاز القرآن الكريم. ولذلك فإن أفضل ما يدعى به الناس ويقرب به الناس إلى القرآن الكريم هو إبراز الإعجاز العلمي الذي فيه، وهو أن القرآن قد سبق إلى حقائق علمية ونظريات لم تكتشف إلا في القرن المعاصر، من أمثال مثلا خلق الجنين ومراحل خلق الجنين ومراحل تكون السحب وإلى آخره. فصنف كتابا سماه الجواهر في تفسير القرآن، وطبعا اسمه الأستاذ طنطاوي أو محمد طنطاوي جوهري، وألف كتاب طويل يعني، ويعني كان الكلام هذا في أيام الملك عبد العزيز هنا في السعودية، ولما طبع الكتاب ويعني كتب فيه بعض العلماء أنه يعني فيه خروج عن التفسير وكذا فمنع من دخول السعودية. لكن عندما تقرأ الكتاب لا ليس هناك فيه يعني مخالفات كثيرة، لكن ماذا يفعل هو؟ يأتي بتفسير الآية التفسير الإجمالي المعروف، فمثلا هنا يأتي فيفسر هذه الآية ويذكر سبب نزولها ويقول سبب نزولها سخرية بعض المنافقين والكفار من ضرب الأمثال بالعنكبوت وبالبقرة وبنحوها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم بأن الله لا يمتنع عن ضرب الأمثال النافعة للناس ولو كان المثل ضربا للمثل بالبعوضة التي هي أحقر من العنكبوت وأصغر ما دام فيها فائدة. وينتهي من تفسير الآية ثم يذكر المقالات التي قيلت في البعوضة وخلق البعوضة وطريقة البعوضة وطريقة ولادة توالد البعوض وأنواعه وأين يكثر وكيف، استطرادات طويلة. ومثل ذلك في النمل، لو تقرأ في سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ذكر تفسير الآية المعروف ثم استطرد أنواع النمل وجاب صور للنمل وقرى النمل وكيف تبني النملة يعني بيتها وإلى آخره، استطرادات. فهو يحاول من خلال مثل هذه الاستطرادات أن يلقي الضوء على ما يزيد المؤمن المعاصر معرفة علمية بما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أو ذات، وهو اجتهاد منه طبعا، وتفسيره مش مطبوع وموجود يعني يمكن أن تطلعوا عليه. بل إنه حتى أذكر في سورة النمل أورد مقالتين من إحدى الجرائد البريطانية، أظن والله ما أدري جريدة التايمز أظن أو الغارديان، لكنها واحدة من الصحف البريطانية المعروفة، ذكر فيها مقالتين علميتين عن النمل طويلة طبعا نقلها بطولها. طبعا إذن هذا هو كلام الإمام البيضاوي في هذه الآية وحديثه عن صفة الحياء. والصواب كما قلت لكم أن نقول نحن نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي لا يشبه حياء المخلوقين، ولكننا نثبتها له من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، مثلها مثل بقية الصفات التي نثبتها له سبحانه وتعالى، ولا ندخل في التمثيل ولا في التكييف. وهذا من المواطن التي دائما ننبه عليها في تفسير الإمام البيضاوي وفي التفاسير كثيرة، تفسير القرطبي، تفسير ابن عطية، تفسير الرازي، والتفسير الرازي يعني يفصل تفصيلات كثيرة في مثل هذه المواضع. طيب تفضل يا شيخ، نتكلم عن ضرب المثل. وضرب المثل اعتماله. وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم، وأصله وقع شيء على آخر، وأن بصلتها محفوظ المحل عند الخليل بإضمار من، منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما إبهامية تزيد النكر إبهاما وشياعا وتسد عنها طرق التقييد، كقولك أعطني كتابا ما، أي أي كتاب كان. أو مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى فبما رحمة من الله. ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوة، وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلا أو مفعول يضرب، ومثلا حال تقدمت عليه لأنه نكرة، أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وعلى هذا يحتمل ما وجوها أخر، أن تكون موصولة حذف صدر صلتها كما حذف في قوله تماما على الذي أحسن، وموصوفة بصفة كذلك، ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين، واستفهامية هي المبتدأ، كأنه لما رد استبعادهم ضرب الله الأمثال قال بعده ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل، بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك، ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار ودينيران. والبعوض فعول من البعض، وهو القطع كالبضع العضب، غلب على هذا النوع كالخموش. طبعا هنا يتحدث عن ضرب المثل، لماذا العرب تقول ضرب الضرب؟ وذلك هو يقول ضرب المثل هو يعني اعتماله، يعني ضرب المثل كأنه والله أعلم أيها الإخوة، كما يضرب الخاتم والدينار والدرهم. هم كانوا يقولون أنه يضرب الدرهم لأنه كانت الدنانير والدراهم حديد، من الحديد، فإذا ضرب الدرهم والدينار يعني كأنه ماذا؟ يعني طبع طبعا لا يتغير، ولذلك قال ضرب الله على سمعهم، يعني كأنه ختم على سمعهم خاتم ولا يستطيعون أن ينفذ إليهم الصوت خلاص، كما قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وهذا هو معنى الضرب، فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل كأنه يعني يدمغ بهذا المثل دمغا كما يضرب الخاتم فيبقى بقاء الدهر. فالناس يضربون المثل بهذا، يقول ضرب المثل يعني كأنه يوقع توقيع لا يزول. قال من ضرب الخاتم، وأصله وقع شيء على آخر، ثم ذكر الإعراب في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وتحدث عن ما هنا وقال إنها إبهامية، تزيد النكرة إبهاما وشيوعا، لأنه قال بعوضة بعدها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. مثلا هنا مفعول به أليس كذلك؟ يعني مثلا أي مثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما أي مثل، ثم جاء بمثال على مثل هذا المثل فقال بعوضة فما فوقه، كأن سائلا قال يعني مثل ماذا، فقال مثل البعوضة فما فوقها. وسوف يأتي الحديث عن كلمة فما فوقها، هل معناها فما فوقها في الحجم يعني مثل الذباب وما هو أكبر من ذلك، أو ما هو فوقها في الصغر يعني بعوضها أو أصغر منها، وهذه تحتمل هذا وتحتمل هذا. ثم ذكر اشتقاق كلمة البعوض وأنه من البعض وهو القطع كالبضع العضب، غلب على هذا النوع كالخموش، ما أدري وش معنى الخموش حقيقة، يعني أنا بحثت يعني عن معناها لكن ما كان الوقت كافي فما ما وجدت معناها. طيب فما فوقها، أيوة هذه كلمة أيضا مهمة، فما فوقها عطف على بعوضة أو ما إن جعل اسما، ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب والعنكبوت، كأنه قصد به رد ما استنكروه، والمعنى أنه لا يستحي ضرب المثل بالبعوض فضلا عما هو أكبر منه، أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة كجناحها، فإنه عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا للدنيا. ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى خر على طنب فسطاط، فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوك فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة. جميل، طبعا هذا الكلام أيها الإخوة كلام جميل، وربما أنه يجيب على تساؤل، أن فما فوقها تحتمل المعنيين، فما فوقها يعني فما هو أكبر منها في الحجم، وما فوقها ربما فما فوقها في المعنى، يعني بعوضة ضربت مثل هنا في الحقارة ليس كذلك، يعني هو يضرب مثلا بصغرها، فكأنه يقول فما فوقها في المعنى الذي ضربت من أجله المثل وهو الصغر والحقارة يعني فما دونها. فلذلك قد تسمعون بعضهم يفسر ويقول يعني هل معنى فما فوقها يعني فما أصغر منها؟ نقول نعم، هي تحتمل هذا من حيث اللغة، وما فوقها يعني ما أكبر منها، نعم نقول هذا صحيح أيضا، فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا. ولذلك يشاع الآن كثيرا تفسير معاصر لهذه الآية، وهو يعني يدخلونه في باب الإعجاز العلمي، وهو قولهم أنه بعد يعني تحليل المجهري للبعوضة وجدوا أن فوق البعوضة حيوان صغير، أنا ما يعني ما أذكر أني رأيت هذا، لكن يعني يقولون أن هناك فوق البعوضة مخلوق صغير فوق ظهره فوق جسمه، وأنه هو المقصود بهذا القول في قوله فما فوقها، وهذا معنى لا تدل عليه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعوضة فما فوقها، والفاء تدل على يعني التعقيب أو كذا، يعني أنه شيء منفصل عن هذا البعوضة، ولذلك هو لم يقل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا فوق بعوضة فما دونها أو نحو ذلك، وإنما قال بعوضة فما فوقها يعني فما دونها أو فما هو أكبر منها. فهذا المعنى الذي يعني يقال ويشاع أولا أنا لم يثبت لدينا ولم نعرف يعني حقيقة، الأمر الثاني أنه لغة لا يستقيم، وهذا الضابط أيها الإخوة من أهم الضوابط التي ترد بها هذه الأقوال الضعيفة في المعاصرة التي تدعى في الإعجاز العلمي، أنها مخالفة للغة القرآن، وأهم من ذلك أنها مخالفة لما يعني فسر به السلف هذه الآيات القرآنية. فإذا تصادم مثل هذه التفسيرات المعاصرة مع لغة الآية ولغة القرآن ومع تفسيرات السلف التي لم يحفظ عنهم غيرها، فإننا نقول برده ولا نقبله. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط، ولذلك يجاب بالفاء، قال سيبويه: أما زيد فذاهب، معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة. وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء، لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبر وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظا. وفي تصديره الجملتين به إخماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهم، والضمير في أنه للمثل أو لأن يضرب، والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة، من قولهم: حق الأمر إذا ثبت، ومنه ثوب محقق أي محكم النسج. واصل. قال تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون كان من حقه، وأما الذين كفروا فلا يعلمون، ليطابق قرينه ويقابل قسيمه. لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. الإمام البيضاوي أيها الإخوة هنا يعلق على قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لاحظوا أيها الإخوة هنا هذه سنة يعني ماضية، وهي أن الكافر المكذب المعاند لا ينفعه دليل ولا تقنعه حجة ولا برهان، وأن المؤمن المصدق لا تزيده هذه الأدلة وهذه الحجج والبراهين إلا إيمانا وثباتا وتصديقا. ولذلك نحن نقول إن من فوائد هذه الآية أن ديدن الكفار المعاندين هو الإعراض مهما أقمت لهم من الحجج. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى جعله هداية لمن أراد الله هدايته ولمن شرح الله صدره، وجعله إضلالا لمن أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله وهو نفسه. ولذلك في سورة التوبة في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فقسمهم نفس التقسيم هنا، قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهي نفس الآيات ما في فرق، لكنها لهؤلاء ثبات ولهؤلاء إضلال. وهذا يدلنا أيها الإخوة أنه ليست سبب إيمان المؤمنين وتصديق المصدقين هو القرآن أو إعجاز القرآن ما فيه من الإعجاز، لا شك أن هذا يزيد المؤمن إيمانا، ولكن سبب الإيمان هو هداية الله سبحانه وتعالى التي أرادها بهؤلاء المؤمنين الصادقين. ولذلك لا تزيدهم هذه الآيات والأحاديث إلا إيمانا وتسليما وتصديقا وانقيادا وإنابة، فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان. وهذه الآيات نفسها لا تزيد المكذب والمعاند الذي لم يرد الله هدايته إلا نفورا وصدا وتكذيبا. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هذا الصنف، ولاحظوا أنه في أول القرآن الكريم في أول سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقائق الثابتة التي لا ينبغي أن يفرط الإنسان فيها. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. ولاحظ أنه عبر هنا بصيغة الفعل المضارع فقال يعلمون، وقال عن المنافقين: وأما الذين كفروا فيقولون، إشارة إلى أن هذا خلق يتجدد مع تجدد كل ما يستدعيه، لأننا نقول دائما أن التعبير بالجملة الإسمية يستلزم الاستمرار، والتعبير بالجملة الفعلية يستلزم الحدوث والتجدد والتكرر. فهنا يذكر المثلين، يقول: أما الذين آمنوا فيقولون فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون. فهو يقول هنا، لاحظوا، قال: كان من حقه، وأما الذين كفروا فلا يعلمون. يعني يقول الله قال في الآية الأولى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق. قال: لا، هو لم يقل ذلك، وإنما قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق لما وقر في قلوبهم من التصديق والتسليم. وهذه أيها الإخوة من أهم صفات المؤمن، أنه يسلم وينقاد ويطيع ويسلم. قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال البيضاوي وأما الذين كفروا، قال ليطابق ويقابل قسيمه، ولكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل وأما الذين كفروا فلا يعلمون، وإنما قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، على سبيل الاستغراب والاستبعاد لمثل هذا المثل، وأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضرب المثل بالعنكبوت وبمثل هذه الحشرات والحيوانات الصغيرة الحقيرة على سبيل الاستبعاد. فالله ذكر سؤالهم هذا إشارة إلى أنهم لا يعلمون وإلى أنهم جهلة ولا يعرفون الحكمة من هذه الأمثال. ثم تفضل اقرأ ما بعدها، ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، يحتمل وجهين، أن تكون ما استفهامية وذا بمعنى الذي وما بعده صلته والمجموع خبر ما، وأن تكون ما مع ذا اسما واحدا بمعنى أي شيء منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله. والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني ليطابق الجواب السؤال. والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه، وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع، والأول مع الفعل والثاني قبله، وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به. ولذلك اختلف في معنى إرادته، فقيل إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره، ولأفعال غيره أمره بها، فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل والوجه الأصلح، فإنه يدعو القادر إلى تحصيله. والحق أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه أو معنى يوجب هذا الترجيح، وهي أعم من الاختيار، فإنه ميل مع التفضيل، وفي هذا استحقار واسترذال. ومثلا نصب على التمييز أو الحال، كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. نعم، هنا طبعا يتحدث البيضاوي عن قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأن يعني تفسير هذه الآية يحتمل وجهين، ويتكلم عن تركيب ماذا في اللغة، وأن ماذا مركبة. بعض العلماء يقول أن ماذا كلمة واحدة للاستفهام، وبعض العلماء يقول أنها مركبة من ما الاستفهامية وزائد ذا اللي هو اسم الإشارة. وتعلمون أن ذا هو اسم الإشارة، ولذلك في اللغة العربية نحن نقول هذا، هذه، هذاني، هؤلاء، اسم الإشارة هو ذا، ذه، ذاني. وأما الهاء فهي للتنبيه في كل هذا. فهنا نفس الفكرة في ماذا، أنها هي ما الاستفهامية زائد ذا اللي هو اسم الموصول، ولكنها جمعت ماذا، ماذا أراد الله بهذا ما. فهو يتكلم عن هذا التركيب ويتحدث عن كلام النحويين في إعرابه. ثم تكلم عن الإرادة، وهنا نرجع إلى كلام البيضاوي أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى. إرادة الله سبحانه وتعالى ما هي؟ هل هي كإرادة الإنسان؟ هو طبعا يقول والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه، وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع. يعني أنت الآن تريد أن تقوم، إذا رأيت شخص يتهيأ للقيام تقول له تريد أن تقوم، يعني تلاحظ أنت أنه يتهيأ للقيام. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال فوجد جدارا يريد أن ينقض. كيف يريد أن ينقض؟ يعني على وشك الانهيار. فقالوا فعبر الله عنه بالإرادة، ولذلك يأتون في كتب التفسير ويقولون هذا مجاز، لأن الجدار لا إرادة له، لكنه في لغة العرب يعبر عنه كأنه حي يريد أن ينقض. طيب، الإرادة هنا نحن نقول هذا الكلام الذي تقولونه في الإرادة التي نعرفها إرادة البشر، لكننا نقول أما إرادة الله سبحانه وتعالى فنحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه، ما لأن الله يريد الله أن يبين لكم، يريد الله بكم اليسر، أثبت لنفسه أنه يريد ولا يريد بكم العسر. فنحن نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، خلاص انتهت القضية. ليش؟ بكل بساطة أيها الإخوة، في صفات الله سبحانه وتعالى نحن تحدثنا كثيرا. أنا أسألك سؤال، كيف هو شكل الله، هيئته كيف هي؟ الجواب لا ندري، إذن نحن لا نعرف صفاته. لكن لو سألتكم الآن كيف هي رجل الفيل، مباشرة أنت تعرف حجم الفيل أليس كذلك، فتتصور الفيل وتجيب. لو سألتك كيف هي رجل البعوضة اللي تكلمنا عنها قبل شوية، البعوضة معروف أنها صغيرة جدا. ولذلك أنت تتحدث عن صفات الشيء الذي تعرفه، أما الشيء الذي لا تعرفه فلا يمكن أن تتحدث عن صفاته. حتى لو سألتكم عن مثلا العنقاء، العنقاء هذا حيوان يذكرونه العرب في شعرهم وفي أدبهم على أنه من الحيوانات التي لا تعرف، يسمعون بها بس في الأساطير، ومثل السعلية ومثل التي يسمعونها في الأساطير الشعبية، يعني هناك مثلا كما يقول الشاعر يقول أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الخل والعنقاء والخل الوفي. الشاهد أن مثل هذه الصفات الإرادة نقول نحن نثبت لله إرادة كما يليق به سبحانه وتعالى دون تمثيل ولا تكييف. العلماء يفرقون في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى ويثبتون له إرادتان، الإرادة الدينية والإرادة القدرية. فيقولون الإرادة الشرعية أو الدينية تستلزم المحبة، أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نصلي، أراد لنا أن نزكي، فأرادها لنا سبحانه وتعالى إرادة شرعية دينية وأمرنا بها وأحبها وحث عليها. فإذا صلى الواحد منا وزكى تحققت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد من الناس جميعا أن يؤمنوا إرادة دينية شرعية، فالله أمرنا بها، لكنه لم يقدر لبعضنا أن يفعلها، وقدر لبعضنا أن يفعلها إرادة كونية من عنده سبحانه وتعالى. فمثلا على سبيل المثال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمره بالإيمان ودعاه إليه وأحبه له، ولكنه لم يفعل، فتحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية الدينية. لكن بلال رضي الله عنه أراد الله منه الإيمان فآمن وأسلم، فتحققت فيه الإرادة الكونية والقدرية. هذا هو معنى إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نكيفها ولا نشبهها بإرادتنا نحن. الواحد منا إذا أراد أن يقوم أو أراد أن يجلس أو أراد أن ينام بمعنى أنه هم بذلك وفعل، لكن الله سبحانه وتعالى نحن لا نشبه إرادته بإرادة المخلوقين. وهذه قاعدة خذوها في كل صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نثبت له الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، نثبت له اليد ونثبت له سبحانه وتعالى الرجل والقدم كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت له العينان ونثبت العين، ونثبت له السمع والإرادة والحياء دون تكييف ولا تشبيه، ولكن على ما يعني يليق به سبحانه وتعالى. وهذه تجدون كثيرا الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسيره، والأشاعرة بصفة عامة والمعتزلة كان لهم رأي، يرون أنه ما يليق أن نشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقات، وأن إثباتنا لمثل هذه الصفات يستلزم التشبيه فينفونها. فنحن نحسن الظن بهم رحمهم الله، ولكننا نرى أن هذا خطأ، وأن مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يثبتون هذه الصفات لكنهم لا يدخلون في تفاصيل العقل لا يحيط بها. طيب كمل يا شيخ. مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال تعالى مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، جواب ماذا؟ أي إضلال كثير وإهداء كثير، وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد، أو بيان للجملتين المصدرتين بإما، وتسجيل بأن العلم بكونه حقا هدى وبيان، وأن الجهل بوجه إراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق، وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم، فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى وقليل ما هم، وقال وقليل من عبادي الشكور. واحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف كما قال قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا، وقال إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا. وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت. وأصل الفسق الخروج عن القصد، قال رؤبة فواسقا عن قصدها جوائرا. والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة، وله درجات ثلاث: الأولى التغابي وهو يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها، والثانية الانهماك وهو يعتاد ارتكابها غير مبال بها، والثالثة الجحود وهو أن يرتكبها مستوصبا إياها نعم. طيب، طبعا البيضاوي هنا يعلق على قوله تعالى مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طبعا الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى بالبعوضة المؤمنون يصدقون به كما يصدقون بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا على سبيل الاستبعاد، يعني مستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام، بعوضة وعنكبوت وهذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا كلام الكفار. والهدف من مثل هذا الاستبعاد أيها الإخوة الطعن في مصدر القرآن الكريم، يقولون هذا لا يمكن يتكلم الله بهذا لكي يقولوا هذا الكلام ليس من عند الله وإنما هو من عندك يا محمد. قال ولاحظوا هنا الوقف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم تقف، لذلك يضعون عليها في المصاحف علامة ميم، ميم يعني وقف لازم، يعني يلزم أن تقف هنا. ثم يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، يعني هذا المثل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا. هنا البيضاوي يتحدث ويقول في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يضل به أكثر مما يهدي به، لأن الذين يؤمنون قليل والمكذبون كثير. والله قد وصف في القرآن الكريم أنه قال وقليل من عبادي الشكور، فمعنى الآية أن كثير منهم لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأيضا وقال وقليل ما هم، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فقال هو الله قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، في الحقيقة ليس هناك نسبة بين المؤمنين والكافرين لأن نسبة الكافرين أكثر والمكذبين أكثر، لكن لعله أراد أن المصدقين والمؤمنين صحيح أنهم قليل من حيث العدد لكنهم من حيث الوزن أكثر، كما قال السموء لابن عادية في قصيدة المشهورة اللامية عندما يقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل في كل زمن يعني، وما قل من كانت بقاياه مثلنا رجال تسامى للعلا وكهول، يعني يقول واحد منا عن ألف، فالمسألة ليست مسألة عدد وإنما هي بالوزن. وذكر طبعا شاهد آخر في قوله قليل إذا عدوا كثيرا إذا شدوا، يعني يقول نحن قليل من حيث العدد لكنهم شجعان فهم يعني أقوى في مثل هذه المواقف. وأيضا استشهد بقوله إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا. ثم تحدث عن وما يضل به إلا الفاسقين، وقال أي الخارجين عن حد الإيمان، لأن الفسق في اللغة هو الخروج مطلقا، أي فسق يعتبر خروج تماما، مثل وأنت الآن ماشي على الطريق السريع خرجت مثلا 3 متر تعتبر لغة نقول فاسق خرج عن الطريق، وإذا خرجت عن الطريق وعكست الطريق أيضا نقول فاسق، فلا لكن الفرق طبعا بين الخروج اليسير والخروج الكبير. ولذلك الفسق يطلق في اللغة ويطلق في الشرع على المعاصي القليلة ويطلق على الكفر، فالكفر هو خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر البيضاوي هنا أصل اشتقاق الفسق في اللغة وهذا كلام جميل، قال من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت، وأصل الفسق الخروج عن القصد، أي خروج يسمى فسقا، يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت النواة، ويقولون أيضا فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها لتفسد. وأما في القرآن الكريم فيطلق على الخروج عن الدين بمعنى الكفر، ويطلق على الفسق وارتكاب صغائر الأمور. هنا في هذا الموضع في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، المقصود بالفسق هنا الكفر، ولذلك قال أي الخارجين عن حد الإيمان، كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون من قولهم فسقت الرطبة. ثم ذكر البيضاوي هنا أقسام أو درجات الفسق في الشرع، فقال والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة، وهذا غير دقيق طبعا، لأن الفاسق يطلق على الذي يرتكب الصغيرة والذي يرتكب الكبيرة، وله درجات ثلاث. قال الأولى التغابي، وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها، والثانية الانهماك، يكون منهمك في المعصية، وهو أن يرتكبها ويعتاد ارتكابها غير مبال بها، والثالثة قال الجحود، طبعا هذا لا شك أنه انحراف في الفطرة، وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها، يعني يرتكب الكبيرة ويرى أنها ليست كذلك، فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر. وهذا الكلام أيها الإخوة نكرره، البيضاوي رحمه الله في مقدمة تفسيره هنا ما زال في بدايته يفصل في الدلالات اللغوية، ولذلك لاحظوا هذا الكلام الذي تكلم عنه البيضاوي في الفسق هنا ينسحب معنا في القرآن الكريم كاملا. كم وردت كلمة فاسقين وفسقوا يفسقون وهكذا في القرآن الكريم كثيرة، استصحبوا هذا المعنى معكم في نهاية المصحف، لذلك سوف يأتي هذا المعنى كثيرا في ثنايا القرآن الكريم في السور القادمة، ولن يتكلم عنه البيضاوي بمثل هذا التفصيل لأنه يفصل في أول التفسير، ونتوقف ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.